يقول أحسن الله ليكم: ذهبت لجدة قبل أن أطوف طواف الوداع وعدت في نفس اليوم، وقبل سفري من مكة طفت طواف الوداع، فهل علي شيء؟ نعم، هذا السائل يقول أنه ذهب إلى جدة بعد أن أتم أعمال حجه قبل أن يطوف طواف الوداع، ثم لما قضى حاجته من جدة رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع، فيقول هل عليه شيء؟ الجواب نعم، يعتبر قد ترك واجبا من واجبات حجه، ألا وهو أن يكون آخر العهد هو البيت. وهذا السائل أنهى أعمال حجه وسافر إلى جدة قبل أن يودع، وكان الأصل أن يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى جدة لحاجته ويرجع إلى مكة إن بقي له فيها حاجة أو شيء من ذلك، ويذهب دون أن يودع. فهذا السائل يكون بعمله هذا ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه دم ذبيحة تذبح في مكة وتوزع لفقراء الحرم. أحسن الله ليكم، يقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل: لكن إذا ذهبت إلى كاهن أو عراف يخبرك بما سيكون، فكيف يعرف ذلك؟ الله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا عالم الغيب والمطلع على كل شيء، يعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا. فعلم الغيب خاص بالله جل وعلا. وهذه الآية الكريمة استدل بها أهل العلم، هذه الآية التي ساقها السائل استدل بها أهل العلم على كفر من يدعي علم الغيب، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن استدل بالآية على ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم. فعلم الغيب خاص بالله جل وعلا، وهو وحده عالم الغيب عز وجل. أما ما أشار إليه السائل أن من يذهب إلى الكاهن قد يخبره بأشياء مستقبلة، أخبار الكاهن بالأشياء المستقبلة غالبا تخرصات وتكهنات ودعاوى، هذا في الغالب أغلب ما يكون الكاهن على هذا الصنيع، وقد يكون من بين كلامه حقيقة واحدة أخذها من مسترقي السمع، فيكذب الكاهن معها مئة كذبة كما جاء في الحديث، والناس يصدقون تلك المرة التي صدق فيها وينسون الكذبات الكثيرات التي لا حد لها ولا عد. وبعض ما يخبر به الكاهن مما يظن أنه من الأمور المغيبات قد يكون من القرين، قرين الإنسان والكهان يتعاونون مع الشياطين فيخبرونهم، ولهذا إذا وصل الإنسان إلى الكاهن تجد مثلا الكاهن يحدث بأشياء، يقول: أنت من بلد كذا وجارك فلان وأمك فلانة ودرست كذا، يأخذ هذه المعلومات من قرينه ويخبره بها، فيظن أن عنده شيء من العلم الغيب أو نحو ذلك، فيغتر به من يغتر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما معنى فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لأن القرآن فيه آيات كثيرة جدا فيها تفرد الله بعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فمن أتى الكاهن وصدقه بما يقول وما يزعم من معرفة بالأمور المغيبة يكون بهذا الاعتقاد قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن الكريم. أحسن الله ليكم، يقول: ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ ففي مدينة يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة. هذا العمل غير صحيح، هذا العمل غير صحيح ومبني على شبهة باطلة بل على اعتقاد فاسد، فهذا العمل غير صحيح. بل إن صلاة الجمعة عندما تؤدى يكون قد أدى فرض الله عليه في ذلك الوقت، فيوم الجمعة تصلى بعد سماع الخطبة تصلى ركعتين ولا يصلى بعدها صلاة الظهر ولا تعاد، فهو عمل لا أصل له ولا دليل عليه، بل هو مبني على شبهة باطلة لا يستقيم بها حكم أو لا يبنى عليها حكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب ابتليت بفعل المعاصي في هذه المدينة، وكلما تبت منها أعود فيها، فهل الأفضل أن أعود إلى بلادي أم ماذا؟ أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدرك للتوبة، وأن يوفقك، وأن يهديك، وأن يهدينا أجمعين، وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم. والذي تنصح به هو الصدق مع الله جل وعلا في التوبة، وأن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا أكرمك الله بأن جمعت بين مجاهدة النفس والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تهدى إلى صراط مستقيم. ودائما ذكر نفسك باطلاع الله عليك وعلمه بك، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كفى بالعبد زاجرا أن يعلم أن ربه مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى يراه، فهذا أكبر زاجر وأكبر رادع. بل يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام المفسر صاحب أضواء البيان، يقول: اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا استحضر الإنسان ذلك زجره ذلك عن فعل المعصية. ذكر الإمام بن رجب رحمه الله في أحد كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، وقال لها في إغرائه لها للموافقة، قال لها: مما تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ ألا يرانا؟ فتوقف وامتنع. ذكرته بالله رب العالمين سبحانه وتعالى: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فأكبر زاجر وأكبر واعظ أن تذكر نفسك بأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك. وضرب الشيخ رحمه الله، الشيخ الشنقيطي، ضرب مثل بديع وقال لله المثل الأعلى، لكن من باب التوضيح قال: لو أن ملك من الملوك وشديد البطش وقوي وأسلحته معه وعتاده وجنوده، ويوجد حريمة أيضا في المكان نفسه، وكانوا في براح من الأرض، في براح من الأرض، والملك يرى الناس أمامه، هل يفكر أحد من الناس أن يتقدم إلى أحد من حريم الملك ويعتدي عليها بلمس أو مس أو شيء من ذلك؟ هل يفكر؟ والملك مع جنوده ومع عتاده ومع قوته وفي براح من الأرض وهو ينظر إليهم يراهم جميعا، هل يفكر أحد أن يتعدى؟ لا يفكر. والله سبحانه وتعالى حقا نخشاه، الله جل وعلا حقا نراقبه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فمثل هذه الأمور يتذكرها الإنسان ويداوي نفسه بها ويجاهد نفسه بالمجاهدة والصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتحقق الأمر. أعيد ما بدأت به، أسأل الله عز وجل لهذا السائل أن يشرح الله عز وجل صدره للهداية، وأن يثبته على الحق، وأن يتوب عليه، وأن يتوب علينا أجمعين، إنه هو التواب الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز زيارة بعض الأماكن لا للتعبد ولكن لرؤيتها فقط؟ زيارة بعض الأماكن للنظر مجرد النظر أرجو أنه لا بأس به، لكن لا يكون بشد رحل، ولا يكون أيضا بقصد تعبد. فإذا كان هناك مقصد في عبودية معينة أو نحو ذلك فالواجب عدم فعل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل إضافة قليل من ماء زمزم على ماء آخر يعتبر الماء كله من زمزم؟ ما أعلم لهذا العمل أصل، وإنما ماء زمزم يشرب نفسه ولا يضاف إليه ماء ولا يكثر بماء آخر، وإنما يشرب ماء زمزم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وقال: طعام طعم وشفاء سقم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إمام مسجد يسلم على جهة اليمين فقط، فما حكم فعله؟ الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل سمى ابنته ملاك، فهل هذا من أسماء التي فيها تزكية؟ الذي يظهر أن مثل هذا الاسم يجتنب. أولا، في خلاف بين أهل العلم، وأورده ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود في حكم التسمي بأسماء الملائكة، مثل أن يسمي مثلا جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو نحو ذلك، ففي خلاف بين أهل العلم في التسمي بأسماء الملائكة وخاصة الخاصة بهم. أما ما كان مشترك مثل مالك، مالك اسم من أسماء الملائكة، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا اسم مشترك لا إشكال فيه. لكن الأسماء التي هي خاصة بالملائكة فعدد من أهل العلم يرى أنه لا يسمى بذلك، ومن باب أولى هذا الاسم الذي هو لقب على الملائكة عموما ووصف للملائكة عموما، ملاك أو ملائكة أو نحو ذلك، فلا يسمى به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في مساجد مكة لها نفس الأجر كالمسجد الحرام؟ هذه مسألة لأهل العلم فيها خلاف، وهل التضعيف بمئة ألف خاص بالمسجد الذي مبني حول الكعبة أو يشمل الحرم كله والصحيح في ذلك أنه يشمل الحرم كله وليس خاصا بالمسجد المبني حول الكعبة، فما كان داخل حدود الحرم فهو مضاعف بمئة ألف صلاة. فكل المساجد التي في مكة داخل حدود حرم مكة يشملها هذا التضعيف على هذا القول لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. من يقول أنه لا بد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم قول القائل: اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، فما حكم هذا القول؟ الحكم نعرفه من السنة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال تقولون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح لأمته، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. والصحابة رضي الله عنهم امتثلوا ذلك، لما أخذوا يصلون عليه الصلاة والسلام كانوا يتقيدون بالألفاظ التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجب أن نعتقد في قرارة قلوبنا أنه عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعتقد ذلك ونؤمن به، لكن أن نضيفه إلى الصلاة الإبراهيمية وأن نزيد في كلامه عليه الصلاة والسلام وأن نلتزم ذلك في الصلاة عليه، لا شك أن مثل هذا العمل زيادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب الالتزام والتقيد بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. أحسن الله ليكم، يقول: هل الحلف بالرسول شرك أصغر أم أكبر؟ الحلف بغير الله شرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولا يخلو الحلف من غير الله من أن يكون حلف مع تعظيم للمحلوف به تعظيما كتعظيم الله أو أشد، وهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وأضرب على ذلك مثالا قرأته في أحد الكتب ويتحدث عن هذه المسألة، فذكر أن شخصا طلب من آخر في موضوع كان بينهما أن يحلف بالله، فحلف، فقال له: احلف بالولي الفلاني، احلف بالولي الفلاني، فحلف فغضب. أنا لما قرأت كلمة غضب ظننت أن غضب يعني من حضر لكونه حلف بولي من الأولياء، قال فغضب وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ لما حلف بالله عز وجل ما غضب ولا قال له هذا الكلام، ولما حلف بالولي غضب وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر في باب الحلف. أما إذا كان مجرد لفظة درجت على اللسان دون أن يقوم في قلب الحالف تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله، فإن ذلك يكون من الشرك الأصغر، يكون من الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ المراد به الألفاظ التي تدرج على لسان بعض الناس ويعتادها دون أن يعتقد مضمونها، دون أن يعتقد مضمونها، فما كان من هذا القبيل يعد من الشرك الأصغر. وبعض الناس في بعض البلدان أخذت ألسنتهم على الحلف بغير الله، وخاصة الحلف بالنبي، يعني تجد دائما على لسانه يحلف بالنبي، كل ما تكلم يحلف بالنبي. ومن الطرائف التي تذكر في هذا المقام أن أحدهم نوصح في هذا الباب وقيل له: اتق الله والحلف بغير الله ما يجوز ولا تحلف بالنبي، وبين له بالأدلة عدم جواز ذلك، فاقتنع الرجل وأراد أن يؤكد قبوله لكلامه، فحلف له بالنبي أنه ما لن يحلف مرة ثانية بالنبي لأن لسانه أخذ على ذلك. لكن إذا عرف الحق واستعان بالله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه يسلم من ذلك. ولهذا بعض مشايخنا ينصح من كان اعتاد لسانه على الحلف بالنبي، يقول له: زد فيها ورب النبي، زد فيها رب، ودخلها في حلفك دائما، فإذا أردت أن تحلف قل: ورب النبي، ورب النبي، وأدخل فيها رب حتى يسلم لسانك من ذاك الذي اعتاد عليه وألفه. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم قراءة القرآن في المآتم. حكم قراءة القرآن في المآتم لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته، فهو من الأعمال المحدثة التي لا دليل عليها ولا دليل على مشروعيتها. والمآتم الإنسان يكون فيها في مصاب، فيشرع لمن لقيه أن يصبره وأن يدعو لميته وأن يدعو له بالثبات والصبر ونحو ذلك. أما قراءة القرآن في المآتم هذا ليس من الأعمال المشروعة، نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل العيش في بلاد الكفار حرام مع العلم أنني من بلد عربي ومتزوج ولي أبناء؟ الإنسان ينبغي عليه أن يتنبه في هذه القضية إلى أن أثمن شيء يملكه في هذه الحياة هو دينه، وأغلى شيء يملكه هو دينه، فلا يخاطر بدينه ولا أيضا بدين من يعول من الأهل والأولاد. فإذا استحضر هذا المعنى وتنبه له ووجد نفسه في تلك الديار دينه على خطر أو دين أهله على خطر أو دين أولاده على خطر، فيجب عليه أن يفر بدينه. وهذا هو حقيقة واقع كثير من الناس في ديار الكفر، إما أن يكون الخطر محدق بهم أو محدق بأهليهم وأولادهم، وقع كثير منهم في ورطات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول أمي امرأة عجوز لا تستطيع الدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الازدحام، فهل يمكن لي النيابة عنها؟ الحكم أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا القبور الأخرى، لكن صلاتها في الروضة لها أن تفعل ذلك في الأوقات التي هي مخصصة للنساء، تصلي ما تيسر لها في الروضة وتدعو، وإذا كانت كبيرة السن لا تتمكن من ذلك فصلاتها في بيتها خير لها خير لها. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم حميد الساعدية وقالت يا رسول الله أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، قال أعلم أنك تحبين أن تصلي معي في مسجدي هذا، ولكن صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجدي هذا. فصلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول طفت طواف الوداع قبل صلاة الصبح ثم بقيت في المسجد إلى بعد طلوع الشمس ثم غادرت، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز صلاة النفل في الروضة بعد العصر وبعد الفجر؟ أوقات النهي التي هي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروبها لا يصلى فيها إلا صلاة ذات سبب مثل تحية دخول المسجد، أما النافلة المطلقة مثل أن يكون جالس المسجد ويذهب إلى الروضة ليصلي في أوقات النهي ليس له ذلك، لأن هذا ليس من ذوات الأسباب، بل بإمكانه أن يؤخر ذلك إلى أن يخرج وقت النهي ويتنفل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من حلف بالله بأن يفعل شيء ولم يفعله ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يكفر كفارة يمين، عتق رقبة، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإن لم يتمكن يصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة من يصلي خلف صفوف النساء؟ الأصل في تسوية الصفوف أن يكون الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، والرجل كلما تقدم كان خيرا له، والمرأة كلما تأخرت كان خيرا لها، وقد جاء في الحديث الصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، بمعنى أن الرجل كلما تقدم كان أولى به، وكلما ابتعدت المرأة عن النساء كان عن الرجال كان أولى بها، كلما تأخرت في الصفوف الأخيرة تبتعد فيها عن الرجال كان أولى لها. ومن باب أولى ألا يكون الرجل خلف النساء إذا كان مطلوب منه كما يدل هذا الحديث أن يبتعد عن النساء قدر الإمكان في التقدم، ولا يكون في مؤخرة الصفوف القريبة من النساء، فكيف أن يصلي خلف النساء، لا شك أن ذلك العمل غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الميت يحس بمن يزوره وهو في القبر ويعلم من زاره؟ أمور القبور والموتى وأحكامهم هذه أمور غيبية، أمور غيبية، وليس الإنسان أن يتكلم في شيء من ذلك إلا بدليل. والأصل العام والقاعدة العامة في هذا الباب أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون، وإنما يستثنى من ذلك ما دل الدليل عليه، مثل ما جاء في الحديث يسمع قرع نعالهم أو نحو ذلك، فإنما يستثنى من ذلك ما دل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المحروق أو الحريق شهيد أو يعد من جملة الشهداء؟ نعم، من مات حريقا أو بغرق أو مبطونا فكل هؤلاء شهداء، وهم لهم هذا الأجر، يعني الذي هو الشهادة، لهم هذا الأجر، فهم شهداء في أحكام الآخرة، أي له حكم الشهيد، لكنه من حيث أحكام الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، بخلاف شهيد المعركة والغزو في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمائه وبحاله، بخلاف هؤلاء فهم شهداء في أحكام الآخرة، أي أن لهم هذا الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من خرج إلى مسجد التنعيم ليحرم بعمرة عن أخيه المتوفى قبل أن يطوف طواف الوداع، هل عليه شيء؟ هذه العمرة التي عمرة التنعيم يسأل عنها كثير من الحجاج، والأصل في هذه العمرة أن الإنسان لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، وليس له أن يفعل ذلك، لأن الاعتمار يكون بدخول مكة معتمرا، وكل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت بهذه الصفة، يدخل ملبيا إلى مكة ليعتمر، أما أن يخرج مكة من أجل أن يعتمر فليس له ذلك، إلا في مثل الظرف الذي حصل لعائشة أو نحوه أو قريبا منه. أما تكرار العمر من التنعيم فلا نعلم دليلا على هذا العمل، وإذا كان حصل منه أن خرج وقبل طواف الوداع وأحرم من التنعيم وأتى بعمرة، ثم لما أراد أن يسافر طاف طواف الوداع وسافر، ليس عليه شيء في تلك في ذلك الخروج الذي كان إلى أدنى الحل. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في بيتنا صور للأطفال فأخرجتها من غرفتي، لكن توجد بعض الصور في بقية البيت، فهل تدخل الملائكة إلى الغرفة؟ اجتهد في معالجة هذا الأمر، لأنه صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فاجتهد في معالجة هذا الأمر، وخاصة التصاوير التي تعلق والمجسمات التي تعلق والتي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، هذه كلها مصادمة ومخالفة لأحاديث صحيحة وصريحة في هذا الباب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى